بسم الله. هذه مسائل أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن منيع عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال أبو القاسم: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل ذلك. سمعت أحمد يقول: الوليد بن أبي هشام ثقة الحديث جدا، حدثنا أحمد وجدي قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية، قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. قال: وسمعت أحمد يقول: أبو المهاجر الرقي اسمه سالم وهو ثقة الحديث وكان رجلا صالحا. حدثنا أحمد حدثنا علي بن ثابت حدثني أبو المهاجر الرقي عن ميمون بن مهران قال: كان المهاجرون إذا رأوا رجلا راكبا يمشي معه الرجال قالوا: قاتله الله جبارا. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟ يوم الجمعة؟ قال: ما شئت، إن شئت صليت 6 وإن شئت صليت 4. وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة 4 أو 6 أو يسلم في كل ركعتين؟ قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره. وسئل أحمد وأنا أسمع: أصوم في السفر؟ قال: لا. وسمعت أحمد يقول: السائمة التي ترعى والسائبة التي تسيب وليس لها رعاء، وفي السائمة زكاة. وقال رجل لأحمد وأنا أسمع: بلغني أن النصارى يكتبون المصاحف، فهل يكون ذلك؟ قال: نعم، نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف، وإنما كانوا يكتبونها لقلة من كان يكتبها. فقال رجل: يعجبك ذلك الآن؟ قال: لا، ما يعجبني. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: السجود في الفريضة سنة، يعني في الصلاة المكتوبة. وسئل أحمد وأنا أسمع: الرجل نذر أن يصوم شهرا، أيصومه مفرقا؟ قال: لا. قال: فإن قال 30 يوما؟ قال: إن شاء فرق. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني في موضع أكرهه ومعي فيه أمي وأريد التحويل منه وليست تطاوعني. قال: ولم تكرهه؟ قال: هي بلاد غصب. قال: إن كانت بلاد غصب فدع أمك واخرج منه وإن لم تطاوعك. وسأل رجل أحمد فقال: إن لي قرابة وأنا وصيه وهو مفسد ويبدد ماله، أفأعطيه؟ قال: لا. قال: فإنه قد قدمني غير مرة إلى الوالي وقد أبلغ إلي. قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة، أفأخذ له صرفا؟ قال: لا، خذ وزنا بوزن. قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟ قال: أنظر ما بلغ قيمته فخذه. وسئل أحمد وأنا أسمع الرجل تزوج امرأة فأعطاها 1000 درهم، فجاء أبوها فقال: ليس عندي ما أجهزها به، إن أردتها بلا جهاز فخذها. قال: إنما يريد المرأة ليس يريد الجهاز، خذها بلا جهاز. وقال أحمد: إذا قال الرجل للمرأة: أمرك بيدك، فقالت: أنا عليك حرام، فقد حرمت عليه. وسمعت أحمد يقول: إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة وقد ولدت من الرجل أولادا، الأولى أن يفرق بينهما. قال أبو عبد الله: كذلك كان يقول ابن المبارك. وسئل أحمد عن رجل له عند رجل رهن، فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه، فقال له: بع رهنك وأعطني. قال: إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي عليه. قال أحمد: وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه. وسمعت أبا عبد الله سنة 28 و200 وسئل عن محرم قتل صيدا قال: تكفيرها في القرآن. وسمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن أو فهو تخير. وسمعت أحمد يقول: قال يحيى قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم، يعني حديث الحجامة. وسئل أحمد وأنا أسمع الرجل تزوج امرأة على عبد فاعتق الرجل العبد، قال: ليس عتقه بشيء، قد صار العبد للمرأة. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يولي، يعني الرجل الولي، على أخته أو ابنته، يقول له: إذا وجدت من ترضاه فزوجه. قال: تزويجه جائز. وسمعت أحمد يقول: إذا أوتر الرجل أن يسلم في ركعتين. وسئل أحمد وأنا أسمع الرجل أعطى رجلا درهما يشتري له به شيء فأخلطه مع درهم له فضاعا، قال: ليس عليه شيء. قال أحمد: ولو ضاع أحدهما ولا يدري أيهما ضاع، درهمه أو درهم الرجل يغرمه. وسئل أحمد: وأنا أسمع رجل ضاع هدية فاشترى ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول، قال: ينحرهما جميعا. وسمعت أحمد يقول في قوله: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، قال: حتى يبلغ الحرم. وسئل أحمد: وأنا أسمع رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. قال أحمد: ولو أن نصرانيا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. حدثنا أحمد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: إذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة فسخت عمرته. قال أبو عبد الله: أي انتقضت عمرته. سمعت أحمد يقول: حدثنا يزيد بحديث قال: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم قال: وإنما كان يعني الحديث عن يحيى بن أبي سليم أبي بلج، فقال: سمعت قد فقال فقال قد سمعت الحديث وأنا فيه شاك منذ سمعته، وسمعته ببغداد يعني من شعبة، وكنت في آخر الناس فقال: اجعلوه عن رجل. وسمعت أحمد يقول: إن الدراوردي يجيء بأحاديث ما أدري ما هي، وكأنه أنكرها. ورأيت أبا عبد الله صلى بنا، فلما أقيمت الصلاة التفت عن يمينه وعن شماله وقال: استووا. ورأيت أحمد إذا سلم حول وجهه عن القبلة وقعد يسبح ويذكر الله. وسئل أحمد: وأنا أسمع الرجل أعطى رجلا 20 دينارا يشتري له بها شيئا فأخلطها مع دنانيره حتى يذهب فيشتري له، فلم يرى به بأسا. وسمعت أحمد يقول: جندب يعني بن سفيان ليست له صحبة قديمة. وسئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات صحيح هو؟ قال: أرجو أن يكون صحيحا. وسئل أحمد: وأنا أسمع الرجل أوصى أن يشترى بـ1000 درهم فرسا للجهاد و100 للنفقة، قال: يشترى له مثل ما أوصى لا يزاد على ذلك شيئا. قال: فإن أصيب بأقل من 1000 بـ50 أو بأكثر، قال: يزاد على نفقته. وسئل أحمد: وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: 40 يوما ثم تغتسل. حدثني جدي قال: حدثنا أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال رجل لأحمد: وأنا أسمع إن لي جارا فربما أطلب منه الشيء فيعطيني، ثم إنه لا يستقرض مني دراهم، فأفأطلب منه كما كنت أطلب؟ قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام. وسأل رجل أحمد: وأنا أسمع، فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبا ينادى عليه بـ20 صحاح، فأخذته فأعطيته فيها مقطعة. قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة. وسئل أحمد: وأنا أسمع عن التغبير، فقال: لا يعجبني. وسئل أحمد: وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه. وسمعت أحمد يقول: أذن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وسأل رجل أحمد: وأنا أسمع إني اقتريت من بغداد إلى مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي. قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك. وسئل أحمد: وأنا أسمع تحج المرأة في العدة؟ قال: نعم. وقيل لأحمد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟ قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم. قيل لأحمد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟ قال: لا. وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب ثقة كان قليل الحديث، وكان رجلا صالحا قوالا بالحق. وسمعت أحمد يقول: وكان يشبه يعني ابن أبي ذئب بسعيد بن المسيب. وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه. وسمعت أحمد يقول: كان عبد الله بن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم. وقال أحمد: أخبرنا من رأى ابن أبي حازم يعرض له على ابن وهب رأي مالك. وسمعت أحمد يقول: رشدين أرجو أن يكون ثقة أو صالح الحديث. وسمعت أحمد يقول: إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بيعه وتصدق به، وإن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها. وسمعت أحمد يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وسمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة. وسمعت أحمد سئل عن أجر الحجام فقال: هو شر الكسب، وسأل رجل أحمد وأنا أسمع كم أكبر على الجنازة؟ قال أربع وسلم تسليمه. قال أبو القاسم ورأيت أحمد وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعا ويسلم تسليمة عن يمينه، ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه. وسأل رجل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يقرض الرجل دراهم مقطعة يقبض منه صحاحا، قال إن تطول عليه بذلك قبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟ قال إن شاء تطوع. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض، قال يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة. وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يفقد، قال يقسم ماله بعد 4 سنين. وسمعت أحمد يقول رواه الحسن عن علي ابن أبي طالب وعن معقل بن يسار وعن ثوبان، حدثني جدي حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسن عن علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يكشف عنه أو قال يبرأ. حدثني جدي حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي الضحى عن علي بمثل ذلك، حدثني جدي رحمه الله حدثنا داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا شيبان حدثنا سلام المسكين حدثنا أبو عتاب عن الحسن قال دخل زياد على معقل بن يسار وهو مريض يعوده، فحدثه وسأله ولاطفه، بينما هو كذلك إذ قال معقل بن يسار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من والي ولي من أمر المسلمين شيئا لم يحط من ورائهم بالنصيحة إلا أكبه الله على وجهه في جهنم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشعب عن الحسن أن معقلا قال لعبيد الله بن زياد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سمعت أحمد وسئل عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات صحيح هو؟ قال أرجو أن يكون صحيحا. قال في حديث الصدقات حدثني الحكم بن موسى وأنا سألته، حدثني يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض وذكر الحديث. سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقا قال لا أرى به بأسا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم عن موسى بن عقبة عن محمد بن منكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك إليه أرأيت إن كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو أو يغفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قال بقضاء رمضان لا بأس بقضاء رمضان متفرقا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الحميد بن رافع بن خديج عن جدته أن رافع ابن الرافع بن خديج عن جدته أن رافع بن خديج كان يقول أحصل عدة وصم كيف شئت. حدثنا أبو بكر حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن موسى بن يزيد بن موهب عن أبيه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال أحصي وصم وكيف شئت في قضاء رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر عن أبيه قال أنبأني بكر عن أنس قال إن شئت فقد رمضان متتابعة وإن شئت متفرقة. حدثني جدي حدثنا ابن عيين عن الزهري حدثه من سمع أبا هريرة يقول أحصي العدة وصم كيف شئت. حدثني جدي حدثنا عماد بن خالد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن أبي عامر الهوزني عن أبي عبيدة قال سمعته يقول في قضاء رمضان فرقه وصم كيف شئت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معمر عن الزهري عفوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس في قضاء رمضان قال صمه كيف شئت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عبيد بن عمير قال في قضاء رمضان إن شاء فرق. حدثنا جدي وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا ابن علي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن محيريز قال أحصي العدة وصم كيف شئت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير قالوا إن شئت متتابعا وإن شئت متفرقة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد قال إن شاء وصله وإن شاء فرق. حدثني جدي حدثنا حماد بن خالد عن ليث بن معاوية عن عبد الله عن أبيه عن مالك بن يخامر عن معاذ قال فرق وأحصل عدة. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو داود الطيالسي عن زهير عن أبي إسحاق عن رجل من أصحاب أبي ميسرة أن أبا ميسرة كان يقطع قضاء رمضان. حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدة عن مجالد عن الشعبي قال: إن شق عليه أن يقضيه متتابعا فرق فإنما هي عدة من أيام أخر. حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة في عدة من أيام أخر قال: إن شاء وصل وإن شاء فرق. حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك: إن شئت متتابعا وإن شئت متفرقا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا بن نمير عن إسماعيل المكي عن ربيع عن عطاء بن يسار قال: لا بأس أن يفرق قضاء رمضان. حدثنا جدي أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: قضاء رمضان عدة من أيام أخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: كان لا يرى بقضاء رمضان مقطعا بأسا. حدثنا جدي، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال: لا بأس به متقطعا. حدثني جدي، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة عن الحكم قال: كان ابن جبير ومجاهد يقولان: لا بأس به متقطعا. حدثني جدي، حدثنا ابن علي، حدثنا داود بن أبي هند قال: كان عكرمة في قضاء رمضان يقضيه كيف شاء. سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الأصابع عشرا من الإبل، وفي الأنف إذا خرمت دية، وفي الأظفار خمس دية الأصابع. حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود، حدثني الزهري عن أبي بكر أبي محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه: في إصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل. قال أبو القاسم بن منيع: ذكر مصعب بن عبد الله بن الزبيري قال: حدثني مالك بن أنس رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل. قال ابن منيع: حدثنا به مصعب ولم أفهمه. حدثنا جدي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف الدية وفي الأصابع عشر عشر. حدثني جدي، حدثنا هشيم، أخبرنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله في الأنف الدية وفي الأصابع عشر عشر. هذا آخر المسائل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذه النسخة طبعة الفاروق بالتحقيق محمد الأزهري.